تزداد الأعمال الاستفزازية العسكرية لأشكياء السلطة العسكرية العميلة الكورية الجنوبية سفورا وطيشا في أيلول في مياهنا الإقليمية من البحر الغربي الكوري. في يوم السادس وحده تجاوزت الزوارق السريعة التابعة للأسطول الثاني للبحرية العميلة خط الفصل العسكري البحري لجيشنا في جنوب غربي جزيرة يومبيون أكثر من 4 كيلومترات في حدود الساعة 11 ودقيقة 18، وبالتالي تسللت في مياهنا الإقليمية المقدسة 5 مرات. فيما يتعلق بذلك أندرها جيشنا 3 مرات بأن تبتعد حالا من مياهنا الإقليمية، إلا أن هؤلاء الأشكياء حاولوا تبرير أعمالهم مثرثرين بأننا علينا أن نسحب سفننا التي كانت تصطاد السمك في مياهنا الإقليمية، وأخيرا هربوا في عجلة خوفا من ردنا الانتقامي. في يومي الثاني والثالث أيضا تسللت الزوارق السريعة 3 مرات إلى مياهنا الإقليمية في شمال جزيرة بيكديون وفي جنوب غربي جزيرة يمبيون، وفي يومي الرابع والخامس اعتدت البوارج على مياهنا الإقليمية بتعمد خلال 5 مرات.